したのよ。そう。وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. تقدم الحديث هذا معنا في الصحيحين، وهذا من إخباره صلى الله عليه وآله وسلم لما سيقع بعده. وذكرنا أن المراد بهذا الحديث والله أعلم الذين نعالهم الشعر ووجوههم كالمجان المطرقة صغار الأعين، أن المراد به والله أعلم أولئك الذين خلف إيران، آسيا الوسطى، ومنغوليا، وهؤلاء هم الذين أشكالهم على هذه. وفيه إشارة إلى امتداد الفتوح الإسلامية إلى تلك البقاع، وهذا الذي جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، امتدت الفتوحات إلى تلك البقاع، ودخل في الإسلام خلق كثير. نعم. كسرى ففعلا لم تقم للفرسي بعدها قائمة، ما قام. أما الروم فإنهم لا زالوا، وإن تفرقت الأمور بهم وصاروا دول، ولكنهم لا يزالون. وفيه تنبيه إلى أن دولة الفرس لن تعود مرة أخرى، فهؤلاء الذين يدعون إلى الدولة الصفوية مهما عملوا لن يصلوا إلى هذا الأمر بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم يريدون إعادة امجاد الفرس وليس لهم دعوة إلا الإسلام. أن يدعوا الإسلام، يعني يعودوا إلى الشعوبية، ولكنهم يجعلون الإسلام هو الستار لهم، وحب آل البيت وعلى كل حال حتى هذه الدولة سوف تزول، حتى دولة الخميني وولاية البقيع هذه سوف تزول، ولعل هذا يكون في العهد القريب المنظور بإذن الله. وذكرنا بعض شواهد هذا الأمر زوال هذه الدولة، وأن في بقائها فساد عام لدير المسلمين، وإذا كان الأمر كذلك فإن الله لا يمكن لمن كان هذا هو حاله. ولذلك كل من خرج يدعي النبوة أهلكه الله، وكل من خرج عنده بدعة عظيمة فإن الله لا يمكنه. وهم كانوا أول يستترون باستتار النفاق، ثم الآن أعلنوا الكفر البواح ومعاداتهم لله ولكتابه ولرسوله، فحان وقت زوالهم وذهاب دولتهم. ذكرنا قول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في استدلاله بقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأن هذه سنة الله عز وجل بأمثال هؤلاء. نعم. يقصد غريب من حيث التفرد وليس غريبا، يعني أنه لأنه قال حسن صحيح، وفيه يعني إشارة إلى أن الشام كانت في زمن مضى وسوف تعود بإذن الله إلى أن تكون معقل عظيم من معاقل المسلمين، التي منها يظهر الخير والعلم والنور والقوة والجهاد ولعل هذه سنة كونية قدرية جعلها الله عز وجل في ذاك المكان. أشار إلى ذلك قوله تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فقد فسر المفسرون مشارق الأرض أو المغارب في بالشام، والله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مش بعده الذي باركنا حوله. فبركة الله فيها قديما وليست في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي يشير دائما إلى هذا الأمر، ولكن بركتها ليست كبركة مكة والمدينة، بدليل أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لا يدع أرضا إلا يطعها إلا مكة والمدينة. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي هلال عن أبي حتى موسى عليه السلام حتى عيسى عليه السلام إذا نزل فإنه يحكم بشريعة محمد، فإنه لا يأتي بشريعة جديدة. ولذلك جاء في الصحيح قال إمامكم منكم، الشريعة التي يحكم بها عيسى عليه السلام هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هذا الحال في عيسى فغيره من باب أولى، عاد سواء قالوا المهدي المنتظر أو قالوا أو ادعوا دجالين أو غير ذلك من هذا، كله لا قيمة له وهو كذب. بين النبي أنه كذب عليه الصلاة والسلام وحذر الأمة من ذلك. نعم يخرج المسيح الدجال ويدعي الإلهية ويتبعه خلق كثير من اليهود والنصارى والرافضة، لأنهم كلهم ينتظرون المهدي، كلهم عندهم مهدي منتظر، اليهود والنصارى والرافضة. فإذا جاء هذا ابتلاء من الله امتحان، فإذا خرج الدجال كل أولئك أصحاب العقائد التي الزائغة يتبعون المسيح، يتبعون المسيح الدجال. وهذا ليس منا إنكارا لأحاديث المهدي، ولكن المهدي الذي جاء في الحديث لا علاقة له بالمهدي الذي يدعيه الرافضة. فغاية ما عند المهدي المنتظر أنه يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويحصل في دعوته خير وبركة وأحاديث المهدي مثل يعني نزول عيسى عليه السلام في القرآن ثابت، مو قبل السنة، السنة جاءت بيانا للقرآن. قال تعالى لما ذكر عيسى قال وإنه لعلم للساعة، أي نزوله علم على الساعة وقرب قيامها، لم يبقى بعده، لا يبقى بعده إلا زمن يسير جدا. أما المهدي المنتظر فإنه لم، يعني الأحاديث التي وردت فيه ذكر أبو داود كما 12 حديث في المهدي كلها ضعيفة، قد يكون منها يعني حديث حسن وحديث سلمة. فلذلك أعرض البخاري ومسلم عن إخراج هذه، عن إخراج هذه الأحاديث. وعلى كل حال نحن نقول قد يكون الحديث صحيح ويخرج، لكن المهدي هو رجل مصلح ليس له مال الأنبياء ولا مال المرسلين ولا. نعم في شريك. لا لا هذا الحديث صحيح، هذا صحيح، لكن الثاني ونفسه الحديث لا هذا الصحيح، هذا الصحيح لا، لكن الكلام لعله يقصد هذا الطريق وهذه الرواية، وإلا الحديث حديث صحيح في أسماء رضي الله عنها. الحجاج بن يوسف كان يعني واليا لعبد الملك أو هشام بن عبد الملك وسلطه الله عز وجل على الناس لأن الناس كانوا في فرقة واختلاف، وجرت سنة الله عز وجل أن الناس إذا اختلفوا في الدين وافترقوا فإن العقوبات تأتيهم ويسلط عليهم، منهم من يكون صالحا ومنهم دون ذلك. ولذلك يقول الحسن البصري، الحسن البصري الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. لا ريب أنه أن الحجاج كان واليا أو عاملا لهشام وكان ظالما كما قال النبي مبير يعني سفاح، ومع ذلك كان مسلما على هذا الظلم الذي فيه، كان الحجاج مسلما. بل يقال إنه هو الذي حزب القرآن، هو الذي جعل القرآن أحزابه، ومضى الناس على هذا. وهكذا التنازع بين المسلمين إذا كان على الملك فإنه لا بد أن يكون فيه مثل هذه الأمور، إذا كان التنازع على الملك لا بد أن يكون فيه قتل وظلم، صلى الله عليه وسلم. هو الذي قتل ابن الزبير وجيشه وصلبه رضي الله عنه. نعم. يعني يقصد أن المتن، حديث المتن لا ريب فيه صحيح، حتى هذا الحديث، وهذا يدل على أن يعني هو تفسير لقوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكم يمتد هذا بالأمة، هذه الخيرية المطلقة كم تمتد بالأمة؟ تمتد 3 قرون. وهذه الخيرية المطلقة في كل باب من أبواب الدين، في جميع أبواب الدين، سواء كان في العلم النافع أو العمل الصالح. والقرون 3 هي أفضل القرون مطلقة، قد يأتي في قرون بعدها ما يشابهها نصرة للدين وظهورا للعلم النافع والعمل الصالح، كما في دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ولكن الأفضلية هي في القرون الأولى 3. ولهذا يعني من الضوابط المهمة في العلم أنك إذا وجدت حديثا ولو كان إسناده صحيح، أو وجدت قولا لبعض أهل العلم، فانظر هل قال به أهل هذه القرون أو لم يقولوا به، فإن قالوا به فهذا يدل على أنه صحيح، وإن لم يقولوا به فاعلم أنه، ولم تجد من يقول به فاعلم أنه ليس بصحيح، واعلم أن هذا القول الذي يقال أيضا ليس بصحيح. لهذا وأقولها يعني من باب لست قاصدا لكن أقولها من باب يعني التنبيه على أمر قد يشتهي عند الناس. يعني مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ما وجدنا أحدا من القرون الثلاثة المفضلة يقول به، بل وجدنا منهم من صرح أو نقل عنه أنه كان يستر يديه، ومنه الإمام أحمد. فمن ذهب إلى أنه يفهم من الأحاديث أن النبي ما نقل عنه أنه كان يضع يديه على الصدر ما نقل عنه، فإن تنازعنا في الفهم يعني نقول الأصل عدمه والمخالف يقول الأصل وضعها، فنقول ائتنا بسلفك وإمامك في هذا، من قال بهذا من أئمة؟ أما نحن فعندنا أئمة قالوا بأن كانوا يسدلون أيديهم بعد الرفع من الركوع، وهكذا على سبيل التمثيل. ولهذا قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: ولا يستحب وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. المقصود أن هذه القرون الثلاثة هي ميزان للحق، وأقربها للحق وأولاها للحق هو عهد الصحابة، وقت الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يعني هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى يعني ضعف، إلى أن العلم يكون في نقص بعد القرون المفضلة، وإلى أن توجه الناس هو في كل الدنيا وتعظيمهم واهتمامهم بالدنيا، لأنه قال يظهر فيهم السمن، وهذا إشارة إلى الإقبال على الدنيا، وفيه إشارة إلى ضعف الأمانة فيهم في قوله: يشهد أحدهم قبل أن يستشهد، تسبق يمين أحدهم شهادته. هذا كله من ضعف الأمانة، كله من ضعف الأمانة، والأمانة متعلقة بالإيمان كما جاء في الحديث: إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال غير الإيمان. الأمانة من لوازم الإيمان، إذا ضعفت دل على ضعف الإيمان. ومع ذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة بل القرآن أخبر قبل ذلك أنه لا تزال طائفة من أمته عليه الصلاة والسلام ظاهرين، أي بالحجة والبيان والعلم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. وأخبر أن الأمة تفترق، وهذه السنة كانت في الأمم قبلنا أيضا، هذه السنة كانت في الأمم قبلنا، وهي الافتراق، ولكن تبقى طائفة وفرقة على الحق، ولا بد أن تبقى طائفة على الحق. ومن هنا نفهم ايش معنى قول الله تبارك وتعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن بالله واليوم الاخر، شلون يذمون اليهود والنصارى والصابئين؟ ثم هنا يقول ان الذين امنوا، هنا يشير الى الفرقه الناجيه منهم، الآية هذه يشير إلى ماذا؟ إلى الفرقة الناجية منها، من أولئك. الله عز وجل قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون. يقول ما فيه، ما يوجد أولو بقية، بقية من من من مما ورثوه من من من أنبيائهم من العلم، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا. هذه فرقة ناجية ممن أنجينا، إلا قليلا ممن أنجينا. وأعظم سمات هذه الفرقة الناجية هي الدعوة إلى التوحيد، أي إلى ما دعت إليه الرسل، وإلى لزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من فهم لهذا الدين عقيدة وعملا. هذه أوضح علامات الفرقة الناجية. وهذا حدث، نعم وقع، لذلك النبي لما قال يهلك الناس والعرب هذا الحي من قريش، قالوا فما نصنع يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس اعتزلوهم. ولذلك سبحان الله العظيم في تلك الفترة التي الناس يتقاتلون فيها على الملك، زمن بني أمية إلى زمن العباسي، لكن في زمن وقت يعني من وقت بن الزبير وبني أمية، سبحان الله لم يكن من قريش، يعني بعد الصحابة أتكلم، علماء. كان معظم العلماء التي تعرفونهم من أئمة الحديث موالي، ما كانوا من العرب، ما كان من العرب إلا كان مالك بن أنس، وإلا الباقي اللي تشوفون في الأحاديث فلان كلهم موالي. لماذا؟ لأن أولئك اشتغلوا بطلب الملك، وهؤلاء ما يطمحون في ملك، فاشتغلوا بالعلم وطلب العلم ونشر العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان العلم في الثريا ناله رجال من هؤلاء، يعني سلمان، يعني العجم، يعني العجم. لذلك كان في آخر، طبعا صنف العلماء كتب في علم الحديث، لكن كان من آخر وفي آخر القرون المفضلة الثلاثة الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ولم يكن عربيا، كان من الموالي، وصنف يعني مصداقا لقول النبي عليه لو كان العلم في الثريا. شوف البخاري رحمه الله عليه كيف صار كتابه هذا، يعني أنا لا أرى كتابا أجمعت الأمة عليه بعد كتاب الله مثل إجماعهم. أهل الأمة يعني أهل السنة، ما يعني أمة إجابة. أجمعوا على كتاب مثل إجماعهم على صحيح، على صحيح البخاري عليه رحمة الله. شو الحديث؟ أي نعم، إنه يقصد من هذا الطريق، هذا الطريق. وعلى كل حال هو الكمال والأفضل أن يكون الأئمة من قريش، كما قال النبي الأئمة من قريش. لكن هذا لا يعني أن أن الإمام إذا صار من غير قريش صارت إمامته غير شرعية، ما بصحيح، هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. العبرة ما هي بالذوات، العبرة بماذا يحكم، بماذا يحكم، هل يحكم به؟ قال يقودكم بكتاب الله. ولذلك أنا أستغرب قول بعضهم من الملك والإسلام، ولعلهم يشيرون إلى الملك في هذه البلاد غير شرعي، وقل هذا غير صحيح الكلام، من قال لك أنه غير شرعي؟ شرعيته من عدم شرعيته يتعلق بمضمونه، مضمون هذا الحكم، هل يحكم بكتاب الله؟ أما كونه ملك فكان ماذا؟ الله عز وجل آتى الملك إبراهيم وعلى إبراهيم، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والملك والحكم والنبوة. وداود كان ملك، سليمان كان ملك، فالملك لا، والله عز وجل قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. الله عز وجل قال ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ولكن الخلافة إنما تكون إذا إذا إذا إذا كانت الأمة كلها، أمة محمد كلها تحت قيادة رجل واحد، هذا الخلافة. إذا كانت الأمة متفرقة كيف تكون خلافة؟ ما يمكن تكون خلافة، خلافة ما تكون إلا إذا اجتمعت الأمة تحت قيادة رجل واحد. أما إذا كانت متفرقة فإنه حينئذ ينظر إنما بماذا يحكم فلان وماذا يحكم فلان، وما هي العقيدة التي يتبناها فلان وما هي العقيدة التي يتبناها، وهكذا. وهم يقال أن هذا حكم شرعي لأنه ملك، غلط. نعم. هذا حد له طرق يعني يتقوى بها، هو كما قال الترمذي حديث الحسن، وهذا حق السلطان ظل الله في الأرض، هذا لا ريب فيه، فكيف يحكم بما أراد الله عز وجل إلا بالسلطان؟ من دون سلطان ما في حكم. قال فمن أهانه أهانه الله، هذا صحيح. وجود السلطان يترتب عليه خير عظيم، لا من حيث ظهور دعوة الأنبياء ولا من حيث تطبيق الشريعة ولا من حيث وجود الأمن للناس يأمنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وغير ذلك من المصالح الكثيرة التي لولا الله ثم وجود السلطان ما حصلت، كما قال ابن مبارك لا يصلح الناس فوضى لا سورة لهم. والله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال إن يعني في الإسلام يعني ولاية العهد تكون بأمور كلها جرت في، إما أن يستخلف الإمام غيره أحد المسلمين، وهذا أتكلم في وجود الخلافة، إذا كان الإمام حاكم المسلمين كلهم كحال أبي بكر رضي الله عنه فهذا وجه شرعي ولا مانع منه. وإما أن يجعل الأمر شورى بين الناس، فيجعل الأمر واقصد الناس يعني أهل الحل والعقد. عمر قال هؤلاء الستة مات النبي وهو راض عن وهو راض عنهم عليه الصلاة والسلام، وجعلها بينهم، وثم اختيار بالمشاورة اختيار عثمان رضي الله عنه. الأمر الثالث الذي يمكن أن يحصل به البيعة وهو وجه شرعي عند أهل السنة، أن يقتتل أناس على الملك ويغلب أحدهم وهو مسلم، وحينئذ يجب على الجميع أن يسلموا وأن يبايعوا ولو كانوا كارهين. وهذا إنما قال به أهل العلم بناء على فهمهم الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يعلمون أن الأمة لا تصلح بغير وجود سلطان حتى ولو كان السلطان ظالما. إذا جاء ابن عباس وبعضهم يذكره مرفوعا أنه قال ليلة بإمام خير من أن تمطروا قال 40، قال صباحا، أو قال أو غير ذلك، أو لفظ نحو هذا. والناس إنما يتيسر لهم الحكم بالطريقة التي كانت في زمن الخلفاء الراشدين، الاستخلاف أو المشاورة، إذا كانوا أهلا لذلك، كانوا يعني على قدر من الصلاح وظهور العلم النافع فيهم والعمل الصالح، فإن الله يولي عليهم خيارهم. قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإذا كانوا دون ذلك فإن الأمر يكون على حسب حالهم، فإن كان فيهم ظلم ولى الله عليهم مثله رجلا ظالما، أو كان فيهم فسق، أو كانوا مرة ومرة يولي عليهم مثلهم مرة ومرة. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يفسقون. ابن القيم له في هذا كلام جميل جدا في المفتاح، في مفتاح دار السعادة، وهو حديث مشهور معروف عند أهل العلم وفعلا الخلافة التي كانت خلافة على منهاج النبوة كانت لهؤلاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. زمن معاوية يقول شيخ الإسلام كان ملكا ولكنه على منهاج النبوة، فإن معاوية ما كان يقرر قرارا أو يتخذ أمرا من الأمور إلا بعد مشاورة أهل العلم من الصحابة عنده، إنما كان ملكا لأنه ورث ابنه بعده، وإلا كانت سيرة معاوية في أهل الشام وفي من حكمهم المسلمين في سيرة حسنة من العدل، حتى إن أهل الشام يحبون معاوية إلى يوم القيامة، إما له من سيرة حسنة في حكمه وحدث في زمنه رضي الله عنه من الفتوحات المسلمين الشيء الكثير. ولم يظهر في زمنه لا بدعة ولا أمر يخالف الشريعة ولا أبدا، وقد جاء في الحديث الآخر الذي لا يخفى على كثير منكم أو أكثركم أو بعضكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون الخلافة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله. هذه خلافة الأربعة، ثم يكون ملكا عاضا ما شاء الله أن يكون، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الذي يظهر لي والله أعلم أن الخلافة التي على منهاج النبوة هي خلافة عمر بن عبد العزيز، فلا ريب أنها كانت على منهاج النبوة، وكان وزراؤه وأعوانه أئمة المسلمين في العلم، وكان عنده من الزهد والخشية والعبادة والعدل، مع أن ولايته ما بقيت إلا سنتين وبضعة أشهر، يعني ما ما ما ما هو ما ما هو يعني شبيه بزمن عمر، شبيه بزمن عمر بن الخطاب، وهو جده لأمه، عمر الخطاب جده لأمه. ولذلك يعني شوف كيف، مع أن زمن ولاية خلافة عمر بن العزيز سنتين وأشهر، إلا أنه نحن يمكن أكثرنا اليوم ما يعرف بعد الخلفاء الراشدين، حتى أمراء وحكام وملوك وخلفاء بني أمية يمكن ما نعرفهم، أولا. ولكن عمر بن العزيز ما في أحد ما يعرفه، شوف سبحان الله كيف الله يرفع، ها؟ حتى أن الناس الذي اسمه عبد العزيز سمي ولده عمر، ها؟ يصير عمر بن عبد العزيز. وهذا يدلك على أن يعني كون الإنسان، وهذا يعني أمر يتنبه له، كون الإنسان يملك ويحكم ويعدل وينكر ذاته، هذا نادر جدا، هذا يندر جدا فيه، هذا ما يعني. ولذلك يعني على مدى قرون يعني سبحان الله العظيم ما رأينا يعني مثل سيرة هذا الرجل في يعني في عدله وصلاحه وحرصه على السنة ونشره للسنة والخير والعلم. ولكن هذا لا يعني أن الخلافة التي تكون على منهاج النبوة مقتصرة على عمر بن عبد العزيز، لا، بل كل من كان على طريقته ومنهاجه فإنها خلافة على منهاج النبوة. وإذا قلنا خلافة نتكلم عن من حكم المسلمين عامة، مو بحكم جزء من بلاد المسلمين، لا، من حكم المسلمين حكم بلاد المسلمين جميعا. وإلا جاء من الحكام من فيه صلاح، ذكر منهم شيخ الإسلام نور الدين زنكي وأخيه وصلاح الدين الأيوبي والإمام محمد بن سعود، فإن الله عز وجل أحيا به وبدعوة الشيخ عبد الوهاب الناس، وأخرجهم بإذن الله من الظلمات إلى النور. ولكن ذولا لم يكونوا إيش خلفاء، إنما كانوا نعم. النبي أخبر في حديث آخر أن أسرع القبائل فناء قريش، أسرع القبائل فناء قريش، حتى يمر رجل بالناء يقول هذا نعم قريشي. فالدولة العثمانية ليسوا من قريش، وحكموا 800 سنة. فعله رضي الله عنه يعني يقصد يعني في إلى زمن معين أو إلى وقت معين. حكم المسلمين من الموالي مماليك في مصر والشام ودهرا من يعني، لكن بهذا الاسم انا لا اعلم الان احدا يعني تسمى بهذا الاسم، وهو اسم الجهجاه. من هنا يتكلمه عن الأمر الديني، والأمر الديني هو الأهم والأعظم، لأن الدنيا ما هي دار مقر إنما هي دار ممر. يقول إذا أردت أن أردت الحق وتعرف الحق فعليك بأهل الحديث، إذا أردت الحق ولزوم الحق فعليك بأهل الحديث. ما هو المقصود بأهل الحديث فقط هم الذين يشتغلون بالحديث؟ لا، مقصود بأهل الحديث الذين كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من عقيدة وعمل وفهم لهذا الدين، يعني أنهم يلزمون فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة، ومن كان على هذا فهو من أهل الحديث. وإذا قلنا لا يشتغل لا يلزم أن يشتغل بعلم الحديث، لكنه يلزم منه أن يكون الحديث إمامه، يكون الحديث إمامه ودليله. وقد قيض الله عز وجل علماء كبار لكتابة طريقة ومنهاج الفرقة الناجية، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في عدد من كتبه، منها العقيدة الواسطية. فهذه عقيدة الفرقة الناجية طائفة، فالطائفة المنصورة سواء كان فيما يتعلق بالله أسمائه وصفاته وتوحيد العبادة أو ما يتعلق بغير ذلك من أبواب الدين، يعني لهم منهاج تميزوا به عن غيرهم في أشياء كثيرة، وتميزوا عن الخوارج وعن المعتزلة وعن الرافضة وعن الأشاعرة وعن القدرية والفرق الكثيرة الأخرى التي ربما تفرعت عن هذه الفرق. العلماء الذين يعني ومنهم شيخ الإسلام كتبوا كتبا يبينون فيها الطريق والمنهج الذي يصلك بإذن الله إلى ما كان عليه النبي والصحابة، ما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم. وقد جدت في هذا العصر مسائل ربما لم تكن مطروحة في أزمنة مضت، ومنها مسألة الحاكمية، منها مسألة الحاكمية التي تنازع فيها الناس، لكن الذي رأيته من أهل الحديث في هذا العصر ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله والشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني وغيرهم من أهل الحديث منهم الشيخ مقبل بن هادي الرادعي وهم أهل الحديث بل إمام الحديث في اليمن، كلهم يرون التفصيل في مسألة الحاكمية وأن المسألة متعلقة بما جاء في القرآن في قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال الظالمون والفاسقون، وأن الحكم قد يقترن بالكفر في حال، وقد يقترن بالظلم في حال، وقد يقترن بالفسق في حال، وهكذا. هذا المقصود، هذا الذي يقال في أحاديث المهدي، هذا الذي يعني جاء في هذا الحديث وفي غيره، وهو يدل على أنه رجل صالح في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أنه يخرج في زمن غفلة، مو بيخرج أو إنما وهم على ليست كعقيدة الرافضة أنه في السرداب لو 12 قرن ويخرج من السرداب، لا، إنما مثلهم بشر عادي عايش بين الناس يفتح الله عليه عز وجل ثم يدعو الناس إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ويحكم ربما حكم ونشر العدل في الأرض، هذا ربما يستمر فترة من الزمن، والأظهر أنه قبل وقت عيسى عليه السلام وقبله. نعم. بابه إذا قال أعطني وش يسوي المهدي؟ فايش فايش يحثي له هذا الاسناد. لا لا لا اسناد ضعيف هذا اسناد ضعيف زيد العمي ضعيف ولعل التلمذي حسنه بمجمل متنه والا الفاضل في متنه ما ادل على ان لأن الذي يحثم ما لا حثي مو المهدي رجل آخر جاء ذكره في الصحيح قال يحثم ما لا ولا يعده ولعل اختاط على الراوي فأدخل حديثا هي حديث ولعل هذا من أوهام زيد. نعم هذا في الصحيح. نعم عبد الله بن من اللي بعد بن شقيق صرارة صراق. نعم هي أنا ما حكمت على الحديث أنا بس استخرجت الصحيح منها أما الضعيف ما حكمت. أيوة نعم جميل. نعم الحقيقة أن متنه فيه غرابة متن فيه ولعل الترمذي حسنه بناء على معروف ومشهور في الحديث الصحيحين. نعم أيوة. نعم هذا الحديث تقدم الكلام عليه في الصحيحين وهو يعني يدل على عظم فتنة المسيح الدجال وأنه لم يأتي يعني في زمن الأنبياء كلهم فتنة مثل هذه الفتنة رجل يدعي الإلهية ويأتي بخوارق فما جاء مثل هذه الفتنة يعني شيء يعني أقرب ما لها وهي مهي بحولها وفتنة السامري ثم قبض قبضة من أثر الرسول وجعلها في العجل. هذه بس مهمة من الفتنة هذه التي يعني. ومع ذلك ظل بنو إسرائيل في هذه الفتنة، عبدوا السامر صلى الله عليه وسلم، عبدوا العجل. لكن هذا يدعي إيش؟ يدعي أنه الله. تقدم والله أعلم أن هذا هو ابتلاء من الله اليهود والنصارى والرافضة الذين ينتظرون، منهم من ينتظر عودة المسيح ومنهم من ينتظر خروج المهدي، وأنهم سوف يبتلون بهذا، يبتلون بالمسيح الدجال. فإن كانت العقائد فاسدة فإنهم سوف يتبعونه، وهذا المتوقع أنهم سوف يتبعون المسيح الدجال، لأنهم هم هكذا دعواهم، هكذا عقائدهم، وهم يقولون أصلا هو الله وهو ابن الله، فيأتيهم يقول أنا الله، يقول يلا أنا معك، بسم الله العافية والسلام. نعم. حدثنا عبد المجيد قال ترى الرافضة نفس الشيء، الرافضة الآن تبين من عقائدهم أنهم يرون أن المهدي المنتظر لهم من الصفات ما لله سبحانه وتعالى، فهم ليسوا بعيدين عن النصارى. قتال المسلمون مع اليهود، يعني يقلع له يشير إلى أن اليهود هم أتباع الدجال، قال يتبعه 70,000 من يهود أصبهان، هذا أول ما يخرج، ولا بعدين كلهم يتبعونه اليهود والنصارى. والظاهر أيضا كما تقدم أنه منها الأجناس هذه، أما أنه أوروبي ولا أمريكي ولا، لأنه قال النبي أحمر جسيم في هيئته، فهم متهيئين له، أول ما بيروح لهم على طول بيتبعونه، لن يستعصي عليه إلا الموحدون فقط، وإلا أكثر الخلق بيتبعونه، نسأل الله العافية والسلام. بعد هم أصلا عندهم هم ما شافوا شيء، وهم يعتقدون أنه ابن الله. شلون عاد لو قال للسماء أمطري وللأرض أنبتي، ها، ويقتل الرجل ثم يحييه، على طول على طول بيحقونه ويتبعونه ويعبدونه. نعم. بعض الناس يقول، الله أعلم ما أدري، يقولون إن المسيح الدجال هو السامري، المسيح الدجال هو السامري، لقوله تعالى اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني يستوحش ما يخالط الخلق، وقوله له وإن لك موعدا لن تخلفه، وإن لك موعدا إيش، هكذا يقول بعضه، الله أعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من الحمد الحكمى الصنية وقول الدجال في سبعة أشهر من باب أنصح بالإمام عبد الله بن يوسف وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري قال فيه وليد لنا في كل من هذا الوجه حدثنا كنت وإلهام قال حدثنا مدرور عن شعبة عن حكيم سعيد عن أنس بن مالك قال قال المولد هذا في القريب والقسطنطينية هي مدينة القوم تفتح مدينة قوم الدجال والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم الذي يظهر أن تفتح في هي روما هي التي تفتح في نزول المسيح عليه السلام والقسطنطينية الظاهر أنها هي اسطنبول القسطنطينية هي اسطنبول نعم إيه لا يعني أنت تقصد أنه مو موجود يعني الآن بس ما أذن له الخروج أبعد خرج هو على كل هذا قولي يعني محل بنقرره على أنه شيء مسلم لا أما كونه موجود هو موجود نعم قال غير الله يقول ويقول كما قال الله من الشيطان عليهم النمر في إفاضيه فتشبهون الموسى موتى كموت نفس واحدة ويهدم موسى وأصحابه فلا يهدم بعشره إلا وقد ملأته سهلتهم ونزلهم ونهارون فيدخل عيسى الله بالموت وأصحابه فيرسل الله عليهم ويرفع عنهم الكفر وتحذيرهم وتفرقهم من المهدي ويشوق المشركون من كسبهم ومشاركهم في عهدهم سبع سنين ويرسل الله عليهم مطرا لا يتبايع لا يتبايع لا يقرب منهم بيت ولا مدى فيرسل الارض ويتركها كالسلفه قال يا الله الارض اخذي ثمرتك وردي بركتك ويومئذ تاكل العصابه والرمان ويستبدلون بك فيها عبادة الرزق حتى إن الكتاب من الناس لن تكون بالضبحة من الإذن وإن القبيلة لن تكون بالضبحة من الفقر وإن الفقر لن تكون بالضبحة من الغنم فإن رحم ذلك يتبع الله لأن المطور صوحة كل المؤمنين ونبقى سائر الناس يتهاونون كما تتهاون الأمور وعليهم تقوم الساعة هذا الحديث المسلم صحيح القديم فنعتبر كلمة الله الرحمن بإذن الله قال ما جاء في الدجال حدثنا محمد بن عبد الله السعدي قال حدثنا بشر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الدجال فقال انا ان ربك ليس باعظم ولا ربك اعظم علم منا كان عن علم القاضيه فمن باب عشائركم حيفه وابي هريره واسماء وجابر بن عبد الله وابي بكر وعائشه وانس بن عباس وزوجان بن عاصم قال حديث مسلم صحيح وجيد حديث عبد الله بن عمر باب ما جاء في الدجال لا يدخل المدينه حدثنا عبد بن عبد الله بن جاحظ البصري قال حدثنا زيد بن عمر قال اخبرنا عبد الله بن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الدجال المدينه فهي الملائكه تحكمها فلا يدخلها الله ولا الدجال فيها الله ولذلك عن ابي هريره رضي الله عنه بن قيس واسامه بن زيد وسمره هذا الحديث الصحيح حدثنا قتيبة قال حدثنا عن محمد بن محمد ان علاء بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان يهان والكفر من قبل المشرك والسكينه في اهل الغنم والفقر والثياب والمدادين عن الحديث والمرء ياتي المسيح اذا جاء الله اذا جاء الله وراوه في السماوات فلا يدخلنه الى الشام وهنا بمجهد هذا الحديث الصحيح قال ولكن تشخيص الدنيا والدجال حدثنا قتيبة قال حدثنا زيد عن ابن شهاب بن حسين عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يقول سمعت عني مجد عن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقتل من قبل الدجال وكذلك عن لاحظوا ان يعني يجوج ومأجوج الضرر منهم يعني من ناحيه الدنيا اعظم من الضرر من الدجال، حتى انهم يعني يحصل لهم ضيق ويحصل لهم عيسى عليه السلام معه من المؤمنين، ولم ياتي في يعني جاء ذكرهم في القران، ولكن لما الاحاديث لاحظ الاحاديث كلها في الدجال وجوج ماجوج جاء ذكرهم، والله اعلم ان ضررهم اولئك في امر الدنيا، وهذا امر سهل، امر الدنيا سهل يعني يكفر الله به يعني عن المؤمنين، لكن ضرر الدجال في الدين انه يفتنهم عن دينه، وهذا هو الخطر العظيم، أن يموت الإنسان على غير التوحيد، هذا هو الخطر العظيم على الإنسان. أما الموت كل واحد يموت، لكن عاد أو يصاب بالدنيا هكذا الدنيا. إنما هنا ها هنا ملاحظة هنا ويظهر لي والله أعلم أننا لو دققنا وتأملنا لوجدناها لم يرد ذكر الدجال فيما يعني ذكره أهل العلم في كرام أهل العلم لم يرد ذكره في القرآن. يأجوج ومأجوج جاء ذكره في القرآن في أكثر من آية، والدجال ما جاء ذكره في القرآن. مع أن الأنبياء من نوح إلى نبينا محمد هم يحذرون أقوامهم منه. الذي يظهر إلى الله أعلم أننا لو تأملنا ودققنا في كتاب الله لوجدنا ولو إشارة إلى هذه الفتنة الكبيرة، فتنة المسيح الدجال. إنما تحتاج تأمل في كتاب الله. نعم. وله أن هذا الشخص يشفع رأسه وقال: مش اللي بعده حديث؟ ها؟ اي نعم اقرأ تقدم هذا كله معنا يا اخوان، كل ما قرأه الآن سبق تقدم معنا وعلقنا عليه. نعم قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك عن الهدف عن الهدف عن الهدف عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغي المؤمن مثل نفسه. قالوا كيف مثل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق. هذا حديث حسن كثير. قالوا حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا حميد بن طويل عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله قال لكم مظلوما كنا يا رسول الله قصدتم مظلوما وفي شرطكم ظالما قال تذكركم عن الظلم فلا تنسوا الحيات بالبيع عن عائشه وعن عائشه. قال حديث حسن صحيح. وفي هذا الدليل على ان الانسان في حال الفتن إن أراد أن فإنه يدخل من هذا الباب يعني من هذا الباب يعني بحيث أنه يعني ينصح أراد الخروج هذا أخذ على يده أخذوا على يديهم نجوا ونجوا قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهذا مقصود الترمذي بإيراد الحديث هنا. نعم. وهو حديث حسن نعم لا ريب وفيه إشارة إلى أن من بدأ جفا يعني لأنه يبتعد عن العلم النافع ومن ثم العمل الصالح. هذا في غير حال الفتنة. ولا في حال الفتنة النبي قال من كان له إبل فليحق بإبله ومن كان له غنم فليحق بغنمه. قال ومن تتبع الصيد غفل. نعم الذي يتبع الصيد يغفل يعني يغفل عن ذكر الله. ولذلك الله حرم الصيد حال الإحرام لأنه غفلة يلهيك عن التلبية وعن الذكر وعن. قال ومن دخل على أبواب السلاطين افتتن. وفي هذا إشارة من قوله أورد الحديث لقوله افتتن. فالدخول على أبواب السلاطين لا لأجل النصيحة وإنما لغرض من أغراض الدنيا هذه فيه فتنة للإنسان. ولهذا كان العلماء يكرهون الدخول على أبواب السلاطين إذا كان الدخول لأجل أمر من أمور الدنيا فإن هذا فيه ضرر على الدين كما قال القائل ولو أن أهل الدين ولو أن أهل العلم صانوه صانه ولو عظموه في النفوس لعظم. إذا كان أهل العلم بهالمثابة هذه فإن هذا سوف يعني يكون يهون أمر الدين في نفس هذا السلطان. إذا شاف أهل العلم بهالمثابة يقول أجل أنا من باب أولى هذول أهل العلم التقوى وهكذا يفعلون فأنا من باب أولى أجل أفعل بها. ففي ضرر على الرأى الداخل وفي ضرر أيضا أصلا هذا ليس أيضا من النصيحة للسلطان ليس من النصيحة لأنه قد يكون أيضا عنده ما عنده من المنكرات والمخالفات وأن تدخل وتسكت ولا تأمر ولا تنهى ولا حينئذ يكون دخولك ضرر على عليك لأنه سوف يعود عليك الضرر لا ريب وعليه أنك ما نصحت له. أما من دخل السلطان لينصح هذا مطلوب أمر لا بد منه لا بد من النصيحة. النبي قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله لكتابه ولأئمة المسلمين لا بد من هذا. نعم. انتهى كيفكم. بالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.